بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. كنا توقفنا في التفسير في خواتيم سورة الأحزاب، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. قال حين نسبوه إلى برص وأدرة لفرط تستره حياء، أو حين نسبوه إلى قتل أخيه هارون. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، ما ذكره هنا يعني ذكر خبرين في إيذاء موسى عليه السلام. الخبر الأول قال حين نسبوه، هو ذا الإيذاء، يعني حين نسبوه إلى برص وأدرة لفرط تستره حياء. حياء ده علة فرط تستره يعني، وهذا ورد في حديث صحيح، حديث صحيح البخاري، إن هم لما كانوا يغتسلون عراة وهو عليه السلام كان يتستر منهم، فقالوا أنه ما يفعل هذا إلا لأن به أدرة. فهنا في آية في هذا الحديث أنه وضع خلع ثوبه وهو متستر، خلع ثوبه ووضعه على حجر، فسار الحجر بثوبه فجرى وراء حجره وراء الثوب بالحجر، وقال ثوبي حجر ثوبي حجر في الحديث في البخاري. قال أو هذا خبر آخر في إيذائه موسى عليه السلام، حين نسبوه إلى قتل أخيه هارون، اتهموه بأنه قتل أخاه هارون. طيب الأول فيه حديث صحيح، والثاني هو يعني روي مسندا ولكن هو يعني ليس في ثبوت الأول. هل يمتنع أن يكون الثاني أيضا مما وقع في إيذاء موسى عليه السلام؟ لا يمتنع، هذا لا يمتنع. الأول دخوله أولي لأن ورد في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في إيذاء موسى عليه السلام، لكن ليس معنى أنه ورد في الحديث أنه شرط أنه يكون مقتصر عليه، وهذا مما يحسن التنبه له في كثير من التفسير النبوي. يعني في التفسير النبوي أحيانا بيبقى في قصر على هذا المعنى، أحيانا يكون في هذا المعنى وغيره، لكن في غيره يخرج عنه، وأحيانا يكون يعني لا يلزم منه عدم دخول غيره، لكن لازم يكون دخوله إيه؟ دخوله أولي. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ومن الممكن كل إيذاء من بني إسرائيل لموسى عليه السلام كله يدخل في هذا المعنى. فبرأه الله مما قالوا، قال بأن أظهر براءته من مضمون مقولهم مؤداه بمعجزة. وكان عند الله وجيها، طبعا هو كأن الكلام يشير على إيه؟ يشير إلى القصة الأولى لصحيح البخاري. وكان عند الله وجيها، قال ذا وجاهة ومنزلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قال قاصدا إلى الحق عدلا صوابا. هذا في تفسير الوصف بسديد، قال قاصدا إلى الحق، وأصل السداد حتى يقول إنه مثلا فلان رمى السهم فسدده مثلا، أنه قاصد إلى الحق يصيب الحق عدلا صوابا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، قال بالقبول يعني يتقبل حسناتكم أو يوفقكم للأعمال الصالحة. ويصلح لكم أعمالكم ذكر فيها وجهين، الوجه الأول يصلح لكم أعمالكم بقبولها، والوجه الثاني يصلح لكم أعمالكم يعني يجعل أعمالكم صالحة فيوفقكم للأعمال الصالحة. وفي فرق واضح بين المعنيين، الأول يصلح لكم أعمالكم بقبول الأعمال فتكون أعمالا صالحة بأنها قبلت، لو لم تقبل تبقى غير صالحة. والوجه الثاني أن يجعل الأعمال في نفسها صالحة بأن يوفقكم للعمل الصالح ويغفر لكم ذنوبكم. قال فإن حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير. وهذا الذي يذكره ليس في تفسير ويغفر لكم ذنوبكم، ولكن كأنه يذيل على تفسير ما سبق. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال أظفر بالخير كله. إن عرضنا الأمانة، قال الطاعة أو الفرائض، على السماوات والأرض والجبال. قال بأن قلنا لهن هل تحملن الأمانة وما فيها، قلنا بعد أن أنطقهن الله وأي شيء فيها، قلنا إن أحسنتن أثبنا كن وإن أسأتن عوقتن، قلنا لا طاقة لنا ولا نريد الثواب، فأبين أن يحملنها. طبعا هذا من غير اعتراض على أمر الله عز وجل، يعني هذا عرض عليهن عرضا، يعني هذا عرض عليهن عرضا، ليس من باب الأمر، ليس كأمر إبليس بالسجود لآدم عليه السلام. قلنا لا طاقة لنا ولا نريد الثواب، فأبين أن يحملنها وأشفقنا، قال خفنا منها، الإشفاق الخوف. وحملها الإنسان، قال آدم لما عرضنا عليه إنه كان ظلوما جهولا، قال لنفسه بتحمله ما يشق عليها، إنه كان ظلوما لنفسه بتحمله ما يشق عليها جهولا بوخامة عاقبته. قال عن كثير من السلف ما كان بين قبول الأمانة وبين خطيئته إلا قدر ما بين العصر إلى الليل. وهذا هو الأشهر في تفسير هذه الآية، هذا هو الأشهر في تفسير هذه الآية، فأبين أن يحملناها، أنها عرضت على السماوات والأرض والجبال، أبين أن يحملناها من الإباء، كأنها يعني إيه لم تقبل ذلك. وأشفقنا خفنا منها وحملها الإنسان، حملها الإنسان، حمل هذه الأمانة والأمانة الطاعة والفرائض كما ذكر هنا في التفسير. وهذا يعم كل ما ذكر من باب المثال في تفسير الأمانة، لأن الأمانة فسرت بأشياء كثيرة جدا كلها راجعة، كلها تحت عموم الطاعة والفرائض الذي ذكره. ثم ذكر وجها آخر، قال ذكر الزجاج، وانتبه هنا هذا وجه آخر، قال ذكر الزجاج وبعض العلماء أن الأمانة في حق السماوات والأرض والجبال الخضوع والانقياد لمشيئة الله وإرادته، وفي حق بني آدم الطاعة والفرائض. ومعنى أبين أن يحملنها على هذا أدينا الأمانة ولم يخن فيها وخرجنا عن عهدتها. وحملها الإنسان قال خان فيها وما خرج عن عهدتها، يقال فلان حامل الأمانة ومحتملها، أي لا يؤديها إلى صاحبها. قال وقد نقل عن الحسن مثل ذلك. طبعا هذا يحتاج إيه إلى وقفة كده وتأمل في الكلام المذكور. كلام الزجاج هو قال ذكر الزجاج وبعض العلماء، ثم في آخر الفقرة قال وقد نقل عن الحسن مثل ذلك. طبعا كان ممكن يقر، كان ممكن يعني يقدم كلام الحسن في البداية، وكلام الحسن كما سأذكر، وكلام الحسن حسن البصري غير صريح في هذا المعنى، ولكن كيف استخرجوا من كلام الحسن هذا المعنى؟ نفهم المعنى أولا. الزجاج وبعض العلماء قالوا أن الأمانة في حق السماوات والأرض والجبال الخضوع والانقياد. هل فعلت ذلك؟ يعني إذا كانت الأمانة هي الخضوع والانقياد، هل السماوات والأرض والجبال فعلت ذلك؟ نعم فعلت ذلك. طيب كيف يقال فأبين أن يحملنها؟ فهنا يقول أبين أن يحملنها معناها أنها أدت هذه الأمانة، لا معناها أنها رفضت أن تحمل الأمانة. أدت هذه الأمانة، طيب إزاي أبين أن يحملنها؟ هنا بيقول أبين أن يحملنها، على هذا أدينا الأمانة ولم يخن فيها وخرجنا عن عهدتها. كيف يقال في هذا المعنى أبين أن يحملنها؟ لأنها إذا أدتها لم تحملها. الإنسان لما بيحمل أمانة، فإذا أدى هذه الأمانة، فعل هذه الأمانة، أدى هذا، فعل المطلوب منه، فبذلك هو لا يحمل هذه الأمانة، فهذا المعنى الذي يقصده. قال أبينا أن يحملنا أدينا الأمانة ولم يخلنا فيها فخلاص فلم تحمل هذه الأمانة بأدائها لأنها أدتها. قال وحملها الإنسان خان فيها وما خرج عن عهدتها. وحملها الإنسان هنا وحملها الإنسان يبقى حمل الأمانة هنا في هذا المعنى الذي يذكره الزجاج ده مذموم، يعني وصف مذموم. يقال فلان حامل الأمانة ومحتملها أي لا يؤديها إلى صاحبها. واضح المعنى مختلف عن المعنى الأول. قال وقد نقل عن الحسن مثل ذلك. ما الذي نقل عن الحسن؟ عايزين نشوف إزاي بيثور كلام السلف. الحسن رحمه الله فسر قوله تعالى وحملها الإنسان بالكافر والمنافق، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان قال الكافر والمنافق. فمن قوله الكافر والمنافق قالوا يبقى هنا الفعل هنا حملها الإنسان. طيب ما لو هو على المعنى الأول فهذا يشمل المؤمن والكافر أنه تحمل هذه الأمانة، ثم هناك من سيؤدي هذه الأمانة ومن إيه من لا يؤدي هذه الأمانة. هذا واضح، هذا لو كان على المعنى الأول. لكن لما يقصرها على الكافر والمنافق يبقى حمل الأمانة هنا هذا وصف مذموم. يبقى إزاي يبقى وصف مذموم؟ فكلام الزجاج كأنه إيه كأنه يعني خرجه من إيه خرجه كلام الزجاج وغيره من العلماء، لكن هو مشهور في نسبته للزجاج إنه طلعه من قول إيه من قول الحسن، فتق قول الحسن البصري بهذا المعنى. ونلاحظ هنا أن الأمانة إذا ذكر أن السماوات والأرض والجبال أدينا هذه الأمانة فتفسيرها سيختلف عن تفسير الأمانة في المعنى الأول إذا قلنا أبينا أن يحملناها يعني لم تقبل أن تحملها، إن في واحدة لم تقبلها وفي واحدة فعلتها، فالذي فعلته حيفسر بالخضوع والذلة والانقياد لله سبحانه وتعالى الذي وقع فعلا، والأول حيفسر بالطاعة التي يترتب عليها الثواب والعقاب. واضح الكلام؟ طيب لسه الكلام متصل في الآية. قال والظلومية والجهولية باعتبار الجنس في قوله تعالى إنه كان ظلوما جهولا، هذا باعتبار الجنس لا كل الأفراد، يعني هذا باعتبار الجنس ويعني جنس الإنسان ظلوم جهول، وهذا كثير في القرآن في وصف الإنسان والمراد جنس الإنسان. قال الإمام الرازي أي من شأنه الجهل والظلم، كما تقول الماء طهور والفرس جموح، يعني أي من شأن الماء أن يكون طهورا وقد يكون الماء غير ذلك والفرس جموح كذلك قد يكون غير ذلك. وهذه العبارة التي نقلها عن الرازي هذه عبارة جميلة في التعبير عن معنى ما يذكر فيه وصف للإنسان من أوصاف اللي فيها ذم في القرآن والتي يراد بها الجنس. يعني زي إيه مثلا؟ طيب إن الإنسان خلق هلوعا، هنا يبقى في مشكلة، هنا في مشكلة في إن الإنسان خلق هلوعا لأن في استثناء أصلا إلا المصلين، فالاستثناء دل على أن المراد إيه؟ على أن المراد العموم، ثم وقع استثناء بعد ذلك في الأمر واضح. ماشي. وخلق الإنسان ضعيفا، هذا حسن، هذا مثال حسن، وخلق الإنسان ضعيفا يعني من شأنه أن يكون ضعيفا. قتل الإنسان ما أكفر، لا هذا مثال غير صحيح، لأن الإنسان هنا ليس المراد به الجنس ولكن مراد به الإنسان الكافر قصرا باعتبار ما بعده. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، لا مش ده لا يصح، لأن ده عموم الإنسان، كل إنسان مخلوق هكذا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الكلام هنا عن الإنسان، نتكلم هنا الكلام عن الإنسان اللي هو ما يراد به الجنس، جنس الإنسان لا الأفراد. ماشي. مما ذكرتموه المثال الصحيح خلق الإنسان وخلق الإنسان ضعيفا، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، طبعا هو على حسب تفسير الكبد، على حسب تفسير الكبد، فقد ممكن على تفسير الكبد بما يكون في وهو في بطن أمه ونحو ذلك، فيبقى تفسيرها لا، ده في عموم الإنسان. ولو تفسيرها بوقوع المشقة في الحياة فهذا أيضا ممكن يكون في عموم الإنسان. ماشي، يعني أنا هو على حسب النظر فيه كده. طيب، فهذا مثال حسن، خلق الإنسان ضعيف، إذا خلق الإنسان من عجل فهذا من شأنه ذلك. ماشي. طيب، ثم يقول تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. قال تعليل للعرض، يعني عرضناها ليظهر نفاقهم فيعذبهم ويظهر إيمانهم فيتوب عليهم ويعود بالرحمة والغفران عليهم إن حصل منهم تقصير. فهنا بيتكلم في التعلق وفي معنى اللام. ليعذب الله المنافقين، هذا متعلق بعرضنا الأمانة. قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات، عرضناها ليظهر نفاقهم فيعذبهم، وهذا علم من ليعذب الله المنافقين، سيظهر نفاقهم، سيفعلون فعلا فيعذبهم عليه. قال ويظهر الإيمان فيتوب عليهم ويعود بالرحمة والغفران عليهم. طيب، هنا علقها بإيه؟ عرضناها، يعني عرضنا. قال وللإشارة إلى تقصير الأكثرين قال ويتوب الله، هذه مسألة أخرى. وبعد كلمة الأكثرين هذه الفصلة ليس يعني تتشال، تحذف. قال وللإشارة إلى تقصير الأكثرين قال ويتوب الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، لم يقل ويجزي الله المؤمنين والمؤمنات أو يثيب الله المؤمنين والمؤمنات، وإنما قال ويتوب الله، فذكر في مقابل تعذيب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات التوبة على المؤمنين والمؤمنات، فقال أن هذا فيه إشارة إلى تقصير الأكثرين، وأظن هذا المعنى واضح. قال أو تعليل للحمل، أو تعليل للحمل، أو هذه في مقابل إيه؟ يعني هذا قول آخر في مقابل إيه؟ في مقابل ماذا؟ في مقابل من أول الكلام بعد ذكر المؤمنين. قال تعليل للعرض، ده القول الأول. الثاني أو تعليل للحمل، أو تعليل للحمل، تعليل للحمل، وحملها الإنسان ليعذب الله المنافقين والمنافقات، فهنا التعلق مختلف. قال واللام للعاقبة، هذه والله أعلم أو اللام للعاقبة، لأن هو ما ذكر وقبل ذلك على أن اللام للتعليل في القولين الأولين، فهذه لعلها فيها همزة، يعني لعلها أو اللام للعاقبة يكون قولا آخر. هو أصلا اللام في هذه الآية قيل فيها أنها لام تعليل أو لام أو لام عاقبة. وكان الله غفورا رحيما، قال حيث يقبل التوبة ويثيب، والحمد لله على لطفه وفضله. انتهى بذلك من تفسير سورة الأحزاب. نشرع في سورة سبأ. قال سورة سبأ مكية، قيل إلا قوله ويرى الذين أوتوا العلم الآية، وهي 54 آية وست ركوعات. سورة سبأ لا يعرف لها اسم أو لا تشتهر إلا بهذا الاسم سبأ، واضح يعني ذكر سبأ أن اسم سبأ لورود اسم سبأ فيها. وقال مكية، وهي مكية بلا خلاف، وذكر هنا ما قيل في استثناء آية ويرى الذين أوتوا العلم، وهذا الاستثناء يعني هذه الآية في بداية السورة يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، يعني هذا الاستثناء راجع إلى من فسرها، راجع إلى تفسيرها بأنه أن المقصود هنا من آمن من أهل الكتاب، عبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره ممن آمن من أهل الكتاب، فعلى هذا يكون هذا إيه مدني. الكلام هنا في قضية الاستثناء يعني في الآية، وسبق معنا في عدة مرات الكلام على أن أكثر ما يذكر من المستثنيات عند التحقيق يعني لا تكون من المستثنيات. قال وهي 54 آية، وهو اقتصر على ذكر 54 آية، وهي فيها خلاف في العد الشامي 55، يعني في العد الشامي في آية عد آية زيادة عند قوله تعالى عن يمين وشمال، فيعد آية هنا رأس آية. أو فاصلة يعني عن يمين وشمال. ولكن هنا اقتصر على ذكر 54 آية قال وست ركوعات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. سورة سبأ فيها يعني ظاهر جدا في سورة سبأ يعني إقامة الحجة على الكفار والرد على شبهات الكفار في التوحيد وفي البعث وفي الرسالة على طريقة ذكر الشبهة وردها. من الطرق رد الشبهات في سور القرآن الكريم إن تذكر الشبهة قد تذكر الشبهة ويأتي رد عليها كأنها فيها مجادلة يعني كأنها فيها مجادلة للكفار. في بعض الصور لها يعني يغلب عليها هذا الطابع منها سورة سبأ. إيه كمان مما سبق فيه هذا الطابع ظاهر جدا اللي هو الشبهة والرد عليها مباشرة شبهة ورد عليها. ممكن نقول يعني ممكن نقول إنها موجودة في سورة الأنعام وموجودة في سورة الفرقان. طيب قوله تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض قال كلها منه نعمة وفضلا فهو الحقيق بالحمد وحده في الدنيا. طبعا هذا العموم من الاسم الموصول ما في السماوات وما في الأرض وهي له وحده سبحانه وتعالى على التخصيص. وفي الأسلوب هنا مما دل عليه تقديم الجار والمجرور في جملة الصلة له. قال فهو الحقيق بالحمد وحده في الدنيا وهو الحقيق بالحمد وحده في الدنيا. قبل الكلام على الدنيا قبل كلامه على الدنيا ذكر الله سبحانه وتعالى يعني وصف الله سبحانه وتعالى بالاسم الموصول وهذه وجملة الصلة هذه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هذا الوصف يبين يعني يومي إلى علة أن الحمد له وحده سبحانه وتعالى. قال فهو الحقيق بالحمد لأن له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال في الدنيا وهذا سنرجع له. قال وله الحمد في الآخرة لأن ما في الآخرة أيضا خلقه هم المنعم عليهم فيها بلا وساطة في أحد. هنا المفسر نلاحظ أنه جعل الأول في الدنيا والثاني في الآخرة وكون الثاني في الآخرة هذا إيه؟ يعني هذا منصوص عليه في الآية وله الحمد في الآخرة. فجعل الأول في الدنيا الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فالحمد له في الدنيا وله الحمد في الآخرة. فهذا كأنه تأسيس يعني اعتبر الحمد الأول في الدنيا والحمد الثاني في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هذا واضح يعني من أين جاء بكلمة في الدنيا بلاحظ ما بعدها وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج قال يدخل في الأرض كالدفائن والأموات والبذور. ونلاحظ هنا أنه يعني ضربها كمثال وهذا حسن جدا لأن في أشياء كثيرة تذكر في تفسير ما يلج في الأرض وتفسير ما يخرج منها وتفسير ما ينزل من السماء وتفسير ما يعرج فيها وكلها من الممكن أن تعتبر أنها أمثلة، وهو هنا عبر باعتبار أنها أمثلة فذكر بعضها وصدرها بالكاف توضيح أنها مثال. ما يلج يدخل في الأرض قال كالدفائن والأموات والبذور، أشياء للناس تدفنها والأموات إذا مات والبذور التي توضع في الأرض. وما يخرج منها قال كالحيوان والنبات، وما ينزل من السماء كالمطر والملك والأرزاق، وما يعرج فيها قال كالملك أيضا لأن الملك يعرج وينزل ويعرج، وما يعرج فيها قال كالملك والأعمال الصالحة وأرواح المؤمنين أيضا كل ذا داخل فيما يعرج فيها. فعلمه أحاط بكل ذلك سبحانه وتعالى، وهو الرحيم الغفور قال للمقصرين في شكر تلك النعم. وما ذكره هنا يعني للمناسبة، للمناسبة مع الآية، وإلا فالمعنى قد يقال أوسع من ذلك، الرحيم الغفور لذنوب عباده، ولكن ما ذكره هنا لمناسبة معنى الآية بعد ذكر هذه النعم التي تستوجب الشكر، فهو الرحيم الغفور للمقصرين في شكرها. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قال القيامة إنكارا للبعث. قل بلى وربي، إثبات لما نفوه بآكد وجه. إزاي آكد وجه؟ قل هذا أمر من الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم بلى، هذا فيه رد عليهم، وربي قسم لتأتينكم، لام والنون نون التوكيد، فكل هذا فيه إثبات ما نفوه بآكد وجه. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي، قال إثبات لما نفوه بآكد وجه، لتأتينكم الساعة عالم الغيب. قال بالجر صفة ربي وبالرفع على تقديره هو عالم، يعني أي هو عالم الغيب. ونقف هنا، الجملة انتهت. هنا ذكر قراءتين في عالم الغيب، القراءة الأولى بقراءة الجر فيقول صفة ربي، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب صفة لربي، والوجه الثاني تكون على ما ذكره، يبقى إعرابها إيه على الوجه الثاني؟ خبر، خبر لمبتدأ محذوف، وهذا له أثره، هذا له أثره في الوقف والابتداء، هذا له أثره في الوقف والابتداء. إذا قرأتها بالجر، إذا قرأتها بالجر فلازم تصلها بما قبلها، إذا قرأتها بالرفع فمن ممكن أن تبدأ بها. قال وصفه أو وصفه بهذه أو وصفه بهذه من بين الصفات لأن الساعة من أدخل المغيبات في الخفية. ما معنى هذا؟ يقول لماذا وصف الله سبحانه وتعالى بعالم الغيب؟ فقال لأن الساعة من أدخل المغيبات في الخفية، وهذا واضح لأن الساعة خفية ومن أدخل ومن أكثر الأمور الخفية، فذكر صفة الله سبحانه وتعالى. في أمر آخر في عالم الغيب، وهذا يرد في القرآن في مواطن أخرى، اللي هو قضية الربط بين علم الله سبحانه وتعالى وقضية البعث، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم، يعني بعلمه سبحانه وتعالى يستطيع أن يجمع، قادر سبحانه وتعالى على أن يجمع ما تفرق من أبدانهم في التراب. هم كانوا ينكرون هذا ويستبعدونه، فيحتج عليهم بقدرة الله عز وجل على إعادتهم وبعلم الله عز وجل بأبدانهم التي تفرقت. فهذا أيضا من وجه ذكر صفة عالم الغيب بعد أو في الرد على الكفار في إنكارهم الساعة. أحسنت، زي نظير قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. ثم قال لا يعزب، قال لا يبعد عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، قال مقدار أصغر نملة، وهذه الذرة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال هو كلام منقطع عما قبله بالرفع أو الفتح كلا حول ولا قوة إلا بالله. هو هنا واضح أنه يتكلم عن قراءتين، قال هو كلام منقطع عما قبله بالرفع أو الفتح. وانا واضح أنه يتكلم في قراءتين. القراءة الفتح في هذا الموضع شاذة. قراءة الفتح في هذا الموضع شاذة. ماشي. هو لم نعتد منه على أنه هو يذكر الشاذ في مقام بس أنه هو بيذكر وجهه الإعرابي. هذا لم نعتده منه. ولكن يعني ممكن يكون في تداخل مع موضع آخر فيه الوجهين اللي هو في سورة يونس. والله أعلم. فعندنا قراءة الرفع هنا في العشرة بتقرأ به الرفع، والأخرى القراءة الأخرى التي ذكرها خارج العشرة. قراءة الفتح كلا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى لا نافية للجنس، وهذا اسم لا نافية للجنس مبني، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. طيب قراءة الرفع قال هو كلام منقطع عما قبله بالرفع. كلام منقطع عما قبله يعني هو يقول لا يعزب عنه مثقال ذرة، مثقال هذه فاعل يعزب، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. انتهى الكلام، انتهت الجملة عنده هنا. ثم قال تعالى ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال كلام منقطع عما قبله، كلام منقطع عما قبله أصغر إعرابها إيه؟ مبتدأ، مبتدأ. طيب لماذا قال ذلك وكان من الممكن أن يعطفها على ما قبلها؟ بل ربما يقول هذا الذي يتبادر إلى الذهن، إن لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر معطوف على مثقال ولا أكبر معطوف عليها. قال ذلك لقوله تعالى إلا في كتاب مبين. طب هيبقى محل إلا في كتاب مبين إيه؟ يعني لا يعزب مثقال ذرة بالمعطوفات، معنى الجملة خلاص، يعني الجملة تمت. إلا في كتاب مبين ما يكون محلها؟ فلقوله إلا في كتاب مبين قال من قال أن الكلام منقطع عما قبله ويكون المبتدأ أصغر والخبر في كتاب مبين. وإن كان يصح أن تكون معطوفة على مثقال، وإلا في كتاب مبين تكون من باب تأكيد المعنى السابق، تكون من باب تأكيد المعنى السابق أنه لا يعزب عنه مثقال ذرة ولكنه في كتاب مبين، يعني كأنها تأكيد لهذا المعنى لأنه لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. وهذا من الممكن أيضا أن يكون له إيه مدخل في الوقف والابتداء على حسب الإعراب، يعني لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. على ما يقول هنا ينفع تقف على في الأرض ويكون الوقف هنا كافٍ. ثم تبدأ القراءة تقول ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لو حيعطف يبقى لازم يصلها. طيب وبالنسبة لقراءة الفتح التي أشار إليها قال كلا حول ولا قوة إلا بالله، إشارة يعني ذكر هنا لا حول ولا قوة إلا بالله إشارة إلى أنها تبقى اسم لا، اسم لا النافية للجنس. طيب أين الخبر إذا كانت اسم لا؟ أين الخبر؟ نفس الخبر بالضبط، إلا في كتاب مبين، في كتاب مبين يكون هو ذا نفس الخبر، يكون ذا خبر لا النافية للجنس. وفي وجه آخر في قراءة الفتح على ما يشبه ما قيل في العطف في قراءة الرفع، يعني ممكن تبقى أصغرة ومعطوفة، أيوة ممكن تبقى أصغرة ومعطوفة على ذرة، تبقى أصغرة مفتوحة. هنا الفتح ده هيبقى جر، الفتح ده هيبقى جر هو ممنوع من الصرف، ماشي، مثقال ذرة ولا أصغر معطوف على الذرة، مثقال ذرة أو مثقال أصغر أو مثقال أكبر. طيب قال تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ليجزي الله صرح بالفاعل المفسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال متعلق بقوله لتأتينكم، اللي متعلق ليجزي، قال اللام هذه متعلقة بقولي لتأتينكم، يعني قال قل بلى وربي لتأتينكم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني هذه لماذا تأتي الساعة؟ ليكون الجزاء للذين آمنوا وعملوا الصالحات، ونرى الكلام أيضا فيما بعدها بعد ذلك فيما هو معطوف عليها. قال ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات متعلق بقوله لتأتينكم أولئك لهم مغفرة ورزق كريم في الجنة بلا تعب ومنه. وهذا الوصف الذي يذكره بلا تعب ومنة من تفسير كريم، يعني تفسير الرزق بأنه كريم، أنه الرزق الكريم لا تعب فيه، الرزق الكريم لا منة فيه على من أخذه. ثم قال تعالى: والذين سعوا في آياتنا، قال بالإبطال، معاجزين مفوتين على زعمهم يحسبون أنهم يفوتوننا. وسبق معنا كلمة، سبقت معنا كلمة معاجزين، وسبقت معنا أيضا كلمة سعوا في آياتنا، معاجزين سعوا في آياتنا، المراد هنا السعي بالإبطال، المراد هنا السعي بالإبطال. معاجزين قال مفوتين، والأصل فيه معاجزين هو من العجز، وبعدين فيه مفاعلة من معنى العجز، ثم فيه مفاعلة، معاجز يحسب أنه إيه؟ يحسب أنه سيعجز من أمامه، فهنا يقول يحسب أنه يفوته، يحسب أنه يفوته، هذا على معنى إيه؟ على المعنى في معاجزين. قال معاجزين مفوتين على زعمهم يحسبون أنهم يفوتوننا. أولئك لهم عذاب من رجز، قال سيء العذاب، أليم، مؤلم. فسر الرجز بسيء العذاب، هو الرجز قد يفسر بالعذاب يعني مطلق العذاب، أو يفسر بعذاب مخصوص من أشد العذاب أو من سيء العذاب. أليم، مؤلم. وأليم إعرابها إيه؟ نعت، نعت اللي إيه؟ نعت لعذاب، نعت لعذاب، لأن أليم مرفوعة على ما نقرأ به، لهم عذاب من رجز أليم. وفي قراءة أخرى أليم مجرور، فيكون نعت للرجز على حسب إيه القراءة والنعت إيه. طبعا هذا مما يعني مما يختبر فيه في التسميع، لما يجي القارئ يقرأ مثلا، بيقرأ على الشيخ فيقول أولئك لهم عذاب من رجز أليم، يقول له يوصلها بما بعدها علشان يشوفه منتبه ليه الرفع ولا لا. طيب إذا أراد خارج بقى يعني ناخد فسحة كده، إذا أراد أن يظهر يعني إذا أراد أن يبين بما يقرأ ويقف على رأس الآية، هل في سبيل لذلك ولا ممكن ولا لازم يصلها؟ روم أو إشمام يصح فيها يعني الروم والإشمام. تمام، أحسنتم. الروم للسامع القريب والإشمام للرائي. ثم قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم، يقول ويرى يعلم الذين أوتوا العلم. هنا فسر يرى بيعلم، فهذا يقصد هنا المفسر هنا يقصد أن يرى هذه رؤية قلبية، هذه رؤية قلبية بمعنى العلم، تنصب مفعولين والآية فيها المفعولين، الذي أنزل إليك من ربك هذا الأول، الحق هذا الثاني، لكن يرى البصريين تنصبش مفعولين. قال ويرى يعلم الذين أوتوا العلم كمؤمني أهل الكتاب أو كالصحابة ومن تبعهم. وهذان على الحقيقة وجهان في تفسير الذين أوتوا العلم، يعني قيل أنها بالعموم الذين أوتوا العلم بصفة عامة، وقيل أنهم المراد هنا مؤمنوا أهل الكتاب، وده من دواعي الكلام في استثناء هذه الآية من مكية السورة، وقيل الذين أوتوا العلم الصحابة ومن تبعهم، أو الصحابة وحدهم ثم الكلام على من تبع الصحابة، ولكن هو هنا عبر عنها بكاف التشبيه، يعني كأنه يمثل، كأنه يمثل. فكان من الممكن إذا كان يمثل ألا يقول أو كالصحابة، يعني هو كمؤمن أهل الكتاب، يعني ما دمت مثلت فالأمر يعطف، يعني كمؤمن أهل الكتاب وكالصحابة ومن تبعهم، إنما نقول أو لما يكون الأول معنى مختلف عن الثاني، لكن إذا ضربت مثالا كمؤمن أهل الكتاب وغيرهم. طيب، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك، قال القرآن، هذا تفسير الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال ثاني مفعولي يرى، والضمير فصل، وقراءة الرفع على أنهما مبتدأ وخبر، والجملة ثاني مفعوليه. نقف هنا، اللي بعدين مسألة تانية. قال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال ثاني مفعولي يرى، هو بيتكلم هنا عن كلمة الحق فيقول الحق ثاني مفعولي يرى. طب وهو يقول هو ضمير فصل، هو ضمير فصل. قال وقراءة الرفع، هنا يشير إلى قراءة أخرى ولكن هذه القراءة في غير العشرة، ماشي، هذه القراءة في غير العشرة. القراءة الأخرى بالرفع يبقى مش على غير اعتبار إن هو ضمير الفصل، هو تبقى مبتدأ والحق تبقى خبر والجملة تبقى إيه؟ تبقى إيه؟ المفعول الثاني، جملة على بعضها تبقى المفعول الثاني. ده مشهور، يعني مشهور عند الناس في الإعراب، وهو الأكثر الأصل في القرآن، الأصل في القرآن اعتبار ضمير الفصل. الثانية دي لغة بني تميم. قال وقراءة الرفع على أنهما مبتدأ وخبر والجملة ثاني مفعوليه. وهذا أيضا غريب عليه، يعني غريب عليه أنه يذكر قراءة خارج العشرة وهذه القراءة أو خارج السبعة، يعني وخارج العشرة معنا، وهذه القراءة يكون لمجرد الكلام على وجه الإعراب. قال قيل، المسألة واضحة، يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يقول قيل، وانتبهوا لهذه المسألة، قال قيل ويرى عطف على ليجزي، أي ليرى أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عيانا كما علموه الآن برهانا. هذا الذي يذكره مش قول في مقابل قول سابق، يعني هو يذكر هنا احتمالا وفي غيره. قال قيل ويرى عطف على ليجزي، عطف على ليجزي. ليجزي هو ذكر إن هي متعلقة بقوله تعالى لا تأتينكم على الساعة، قل بلى وربي لا تأتينكم ليجزي الذين آمنوا. الوجه هنا في العطف ويرى، يعني لا تأتينكم ليرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق. لا تأتينكم الساعة ليرى الذين أوتوا العلم ذلك، فليرى الذين أوتوا العلم ذلك اللي هو إيه؟ عين اليقين. ليرى الذين ليرى أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عيانا كما علموه الآن برهانا. هذا واضح في هذا المعنى؟ طيب، لأن هرجع تاني بقى للآيات قبلها وحعيد الكلام عليها كلها إلى هذا الموضع. ما ذكره هنا إن قيل ويرى عطف على ليجزي، فتكون هذه من علة إيه؟ من علة لا تأتينكم. ليرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، الذي أنزل إليك من ربك القرآن الذي صدقوا به في الحياة الدنيا، يرون ما جاء في القرآن بأعينهم، فيقول يرونه عيانا كما علموه الآن برهانا. نرجع بقى لقبل ذلك في قوله تعالى قل بلى وربي لا تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي. ركزوا معايا كده، ليجزي الله، المفسر يقول الله، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أنها متعلقة بلا تأتينكم، يبقى لا تأتينكم ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب بعد كده في آية والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، وبعد كده ويرى، ويرى في احتمال إن هي تكون إيه؟ في احتمال إن هي تكون معطوفة على، معطوفة على يجزي، فتبقى أيضا إيه علة. فهل في فاصل بينهم؟ فاهمين السؤال؟ هل في فاصل في اعتراض بقوله والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم؟ لأن ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وليرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. طب وقوله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب رجز أليم، وكأنه اعتراض بين العلتين. طيب هنا أنا بطرح السؤال، مش لو عاوزين تقولوا حاجة قولوا قبل ما أتكلم. مش ولو مستأنف هتبقى اعتراض، ما هو مستأنف واعتبرت اللي بعديه عطفي هيبقى اعتراض. تفصيل من تتمة الجزاء. طيب جميل جدا، جميل جدا الكلام اللي ذكر في من تتمة الجزاء. هو هنا دلوقتي نحتاج أن نقف مع قوله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم، ونفهم تركيب الجملة أصلا. ما إعراب والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم؟ في قالوا معطوف على الذين آمنوا. طيب والذين سعوا في آياتنا معاجزين لو معطوف على الذين آمنوا يبقى هذا داخل في الكلام عن العلة، هذا داخل في الكلام عن العلة. يعني لماذا لا تأتينكم؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وليجزي الذين سعوا في آياتنا معاجزين، هذا معطوف عليه صح؟ وليرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فممكن تبقى الذين معطوف على الذين آمنوا، الذين معطوف على الذين. طيب لو الذين معطوف على الذين ما ينفعش تعمل كده وتمشي، ما ينفعش تعمل كده وتمشي، أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. طب دي تبقى محلها إيه؟ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ما ينفعش تبقى خبر، لأن الذين قلنا أن هي دلوقتي مش مبتدأ على الكلام ده، قلنا أن الذين معطوف. هذه جملة معترضة صح كده، أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أولئك مبتدأ وعذاب من رجز أليم لهم هذا خبر، واضح؟ يعني إن اعتبرنا الذين سعوا في آياتنا معاجزين، يعني اعتبرنا الذين معطوف على الذين آمنوا، الكلام هنا ليس عن نحو بس ولكن لفهم المعنى. صار المعنى لتأتينكم أي الساعة ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وليجزي الذين سعوا في آياتنا معاجزين وليرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق. وناتي عند جملة أولئك لهم عذاب من رجز أليم، هذه الجملة ما ينفعش حد يقول عليها خبر للذين سعوا، لأن دلوقتي على هذا الذي نذكره، لأن الذين أصلا ما بقيتش مبتدأ. أولئك لهم عذاب من رجز أليم دي جملة من مبتدأ وخبر. أما لو الذين سعوا، لو أعرب الذين سعوا في آياتنا والذين سعوا إن الذين مبتدأ، يبقى أولئك لهم عذاب من رجز أليم إيه؟ خبره، واضح؟ وهذا وجه آخر ممكن، والذين سعوا تبقى الذين مبتدأ وخبره أولئك لهم عذاب من رجز أليم. وهذا شفنا الكلام هنا في الإعراب توقف عليه فهم المعنى، تركيب الآية أو الآيات والكلام. حتى لو حد يعني يريد يعني لماذا تقوم الساعة، ممكن أصلا يستخرج العلل من القرآن لو اعتبر ويرى الذين أوتوا العلم الذي ينزل إليك أن هذه من العلل، هذه من العلل يذكرها في لماذا تقوم الساعة. فهذا أمر يتعلق بالمعنى، وأمر آخر يتعلق بالوقف والابتداء، أمر آخر يتعلق بالوقف والابتداء. تعبتكم أنا في الوقف والابتداء. والذين سعوا في آياتنا معاجزين لو معطوفة على الذين آمنوا فصار ممكن يقف عند معاجزين ثم يبدأ القراءة من قوله أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويكون الوقف، ها الوقف يبقى هنا سهلة، يكون الوقف كاف كافيا، يكون كافيا تمام. طيب أما لو الذين سعوا في آياتنا مبتدأ يبقى أولئك لهم عذاب من رجز أليم خبر، يبقى ما ينفعش يفصل بينهم. طيب هذا في هذه الآية. ثم ننتقل لقوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك والحق. هو ذكر احتمالا قال قيل، هو حتى ما قطعش به أو ما ذكرهوش بصيغة الجزم، قال قيل إن هي معطوف على الياجزية، معطوف على الياجزية. وفي احتمال آخر هي تكون مستأنفة ما تكونش معطوف على الياجزية. طبعا كإعراب يرى حيبقى منصوب ولا مرفوع، بس هو مش بتبان عليه الحركة، حركة مقدرة. طيب ممكن تبقى مستأنفة، إذا كانت معطوفة فهي من علل لتأتينكم صح؟ إذا كانت معطوفة فهي من علل لتأتينكم، واضحة؟ طيب إذا كانت مستأنفة إذا كانت مستأنفة فما المعنى هنا؟ فما المعنى هنا؟ إذا كانت مستأنفة مش شرط خالص يتقال عند مجيء الساعة أنه الحق عيانا كما علموا الآن برهانا، وإنما هذا يشمل حالهم في الدنيا بالأساس، أصلا هو يكون حالهم في الدنيا. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وهم في الدنيا ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ما الذي جعله يذكر مجيء الساعة وأنه الحق عيانا؟ ما الذي جعله يذكر هذا؟ أنهم يرون ذلك في الساعة لأنه كده، وما ذكره لأنه اعتبروا عطفا، أو ذكر القول في أنه عطف على قوله اليجزي. أما لو كانت جملة مستأنفة ويرى الذين أوتوا العلم، فهذا إخبار عن حالهم الآن ممكن يكون في الدنيا، مش شرط يتقال أنه في الساعة وعيانا والكلام الذي ذكره هنا. ولكن حيبقى محلها إيه هنا من المعنى؟ لما ذكر حال الكفار مع الآيات ذكر في مقابل ذلك حال المؤمنين مع الآيات، لأن حال الكفار مع الآيات المذكور في الآيات السابقة حالهم في الدنيا، سعوا في آياتنا معاجزين، هذا حالهم هم في الدنيا. في مقابل ذلك ذكر حالهم في حال المؤمنين، إذا كان هذا حال الكفار انظروا حال المؤمنين. يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. والآية على هذه الوجوه فيها كلام بقى ممكن بعد ما حد يثبت قول، فيها كلام في البلاغة، يعني أبواب من البلاغة ممكن ينظر فيها. يعني إن قيل أن ويرى الذين أوتوا العلم في مقابل الذين سعوا في آياتنا، حسن أنتم متلخبطين. لو قلت يرى الذين أوتوا العلم في مقابل الذين سعوا في آياتنا، هتبقى يرى معطوفة على اليجزي ولا لا؟ عاوز أتأكد بس صحيح ولا لا. لا ليست معطوفة، صح كده ليست معطوفة. طيب لو يرى الذين أوتوا العلم أنها في مقابل الذين سعوا في آياتنا معاجزين، ممكن ساعتها يقول ليه هنا سعوا في آياتنا بالماضي والذين سعوا بالماضي، ثم في ذكر حال الذين أوتوا العلم جاء بالمضارع ويرى الذين أوتوا العلم ولم يقل وراء، فيتكلم عن ليه هنا ماضي وليه هنا مضارع. ولكن هذا فرع عن إيه؟ هذا فرع عن إيه؟ فرع عن الأول تركيب إيه؟ يعني هو النحو إيه؟ وبعد كده بعد ما يثبت هذا ويثبت به المعنى ينتقل بعد ذلك للكلام على الأمنيكات البلاغية في مثل هذه الأمور في الأساليب. لكن عبي بقى من أي حاجة، يعني إيه عبي من أي حاجة؟ اللي هو يفتح كتاب التحرير والتنوير ياخد له لطيفتين بلاغيتين على البقاعي، نظم الدرر ياخد لطيفتين على الألوسي، يروح المعاني ويلا جيب من هنا وجيب من هنا ويعمل تشكيلة لطائف بلاغية، ده يعني هذا لا يصح، ده كلام، ده شغل عشوائي جدا. يعني ايه اللي تاخد من هنا وتاخد من هنا؟ كله اصلا ممكن يكون واحد بني على معنى وواحد بني على معنى اخر، لابد ان ينتبه لهذا. فما يصلحش الامر بايه؟ ان انا مجمع الفوائد البلاغيه اللطائف البلاغيه عاوز اجمعها من الكتب ويذكر كلاما متناقضا. هل يمكن حمل يرى على الوجهين في الدنيا والاخره؟ هو بحسب تفسيرها ايه؟ بحسب تفسيرها ايه؟ ماشي، حسب اللي احنا ذكرناه، ما هو متفرع عن اللي احنا ذكرناه. لو معطوف على اليجزي ازاي هتبقى معطوف على اليجزي وتبقى في الدنيا؟ تقوم الساعة، تأتي الساعة ليرى الذين أوتوا العلم، فهذا في الآخرة. ماشي، طيب لو هو بقى لا، لو هي جملة مستأنفة صار الأصل الكلام على الدنيا كعادة القرآن، ان هو الكلام على الدنيا حالهم الآن انهم يرون ذلك. الآخرة هذا لازم سيقع لأنه حق أصلا، يعني أنه حق فلازم أنه سيقع. لكن تفسيرها على أنهم يرون تكون جملة مستأنفة ويرونه في الدنيا والآخرة كأن ده أصل المعنى، لا هو الثاني، كأن الآخرة أشبه باللازم، والأصل عنهم الإخبار عنهم أن يكونوا في الدنيا إذا كان كلامه مستأنفا. طيب ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، قال ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال ويهدي، القرآن أو الذين أوتوا العلم إلى صراط العزيز الحميد، قال هو دين الإسلام. طيب إلى صراط العزيز الحميد هو دين الإسلام، هذا واضح خلاص. ولكن نرجع لما ذكره هنا، الكلام غريب شوية. قال ويهدي القرآن أو الذين أوتوا العلم، هو هنا بيذكر وجهين في إيه؟ فاعل يهدي. طيب هل ينفع الذين أوتوا العلم تبقى فاعل يهدي؟ لا، هو إيه إزاي فاعل يهدي يعني؟ ويهدي الذين أوتوا العلم. هو إيه اللي لأنها مرفوعة؟ هو ما تجيش فاعل يهدي، ما تجيش فاعل يهدي، ولكن يهدي فاعلها القرآن، ماشي، المذكور اللي هو الذي أنزل إليك من ربك أو الرب سبحانه وتعالى، ويهدي الله إلى صراط العزيز الحميد، يعني هو الذي يهدي، يعني مش الذين أوتوا العلم. طب هو هنا برضو بيتكلم فيه، وهنا نلاحظ أن يهدي القرآن. طبعا أنا أقول لكم بس أولا، هو هذه العبارة مضطربة، التعبير نفسه في إشكال، وهعلق على المسألة دي، التعبير هنا في إشكال في التفسير. قال ويهدي، قال القرآن، ده الفاعل، ماشي، وبعدين الذين أوتوا العلم هذا كأنه المفعول، يعني كأنه الذي يهدى، أن الذي أنزل إليك من ربك يهديهم إلى صراط العزيز الحميد. طيب أولا هتكلم على العبارة التفسيرية هنا، وبعدين هتكلم على الوجهين اللي ممكن يتقال إن هم المقصودين هنا في تفسير الآية. هذه الكلمة القرآن أو الذين أوتوا العلم، واضح أن هي فيها خطأ، وهي مثبتة كده في النسخة عندنا، ومثبتة في النسخة الأخرى، وسأشير إلى قضية كده متعلقة بالنسخ، يعني بأننا تعرضنا قضية النسخ دي. ولكن هذه الكلمة اللي هي أو الذين أوتوا العلم، يعني في أكثر من مخطوطة مش موجودة، يعني ويهدي القرآن إلى صراط العزيز الحميد، هذه رجعتها، يعني هي مش موجودة كلمة أو الذين أوتوا العلم، وفي نسخة مخطوطة فيها مشطوبة هذه الكلمة، يعني واضح أن مكتوب تحت حاجة فيها العلم في الآخر ومشطوبة الكلمة. وفي كتاب جوامع التبيان اللي هو نسخة محدثة من جامع البيان، في المخطوط بتاعه أيضا مفيش كلمة إيه؟ مفيش كلمة الذين أوتوا العلم. عندي بقى هنا مشكلة، وهي مشكلة النسخ المطبوعة، وده يعني نوع من الاستطراد شوية. كنا لسه حتى المرة اللي فاتت جت سيرة حاجة متعلقة بالبغوي في مرة فاتت في مجلس الجرد والطبعات. احنا كان عندنا طبعة الإيجي، الطبعة اللي كانت موجودة اللي هي الطبعة اللي أنا عارضها دلوقتي على، معلش عذرا بجيب كتاب تاني، الطبعة اللي هي معروضة دلوقتي اللي هي طبعة دار الكتب العلمية، طبعة يعني تحت المتوسط، يعني دي كلمة لطيفة يعني في وصفها. صدرت بعد كده طبعة تانية اللي هي طبعة غراس، اللي هي بتحقيق صلاح الشيخ صلاح الدين مقبول، صدرت في مجلد واحد، وأثني عليها ثناء بالغا. احنا عندنا مشكلة في التعامل مع الطبعات والثناء على الطبعات، يعني ترجع ليه الكتاب، وطبعا ده تكرر أحيانا في كثير من الجمل اللي بيكون فيها إشكال هنا في الطبعة بتاع دار الكتب العلمية، أرجع لطبعة غراس أجد نفس الخطأ زي ما هو، بما يجعل الواحد قد يعني يظن، أنا مش عاوز أقول يكاد يجزم، إن هم نسخوا طبعة الكتب العلمية زي ما هي من الشاملة مثلا، وبعدين بدأوا يدخلوا بعض التعديلات، لأن مش معقول الناس تتوافق على نفس الخطأ، أحيانا أخطاء في حرف زي ما هو، يعني مثلا لو هو حتى بيعيد صفه حيصلحه، الخطأ زي ما هو. مشكلة بقى أن تصدر طبعة زي طبعة غراس، يعني تتهافت عليها الثناءات، وإن صدرت طبعة محققة وهي طبعة أفضل من الطبعة السابقة، والكلام ده بقى بيبقى مبني على إيه؟ الله أعلم، ممكن أحيانا بيكون مبني على ما ذكره المحقق في بداية التحقيق، ممكن يكون الكلام مبني على يعني أحيانا بيكون في أمور، مثلا أكون الشخص ده أنا أعرفه بالإجادة وكده، فأحكم على عمله قبل ما أشوفه، فده أحيانا بيقع، فيعني يحسن ألا نقع في مثل هذا، يحسن ألا نقع في مثل هذا. الطبعات متقاربة في السوق للأسف، يعني الطبعات متقاربة في السوق، ولكن المقصد هنا إن الـ يعني الطبعات أحيانا يقول بس أصلية في الطبعة الثانية، حسب الطبعة يعني الحكم على الطبعة، وكأنها أخذت إيه يعني الوسام بإن بس أصل هي مدحت مثلا الشيخ فلان مدحها أو قالوا عليها مش عارف إيه، لا يشترط مثل هذا، خاصة في زمانين اللي بيكون فيه الثناءات أو النصح ببعض الأمور، يعني أحيانا بيكون فيه نوع من التساهل والتجاوز، ومش أحيانا ده كثير جدا، يعني ده كثير جدا، يعني فطلب العلم مفترض يعني يكون على تريث في ذلك، يعني كم من طبعات الطبعة كانت تكون موجودة ومتوفرة عند الناس، تصدر طبعة جديدة الناس كلها تقول اشتروا الطبعة الجديدة وهذه طبعة رائعة جدا، زي مثلا ما حصل في الروض الأنوف من سنتين. الروض الأنوف صدرت الطبعة طبعة دبي، وأظن طبعا بعضكم ممكن يعلم هذا الأمر، يعني صدرت طبعة دبي وهذه الطبعة ونسخت ما قبلها، والطبعة كانت مرتفعة الثمن جدا، والطبعة طبعة يعني نقول عليها يعني معقولة أو متوسطة، ده لو يعني أحسننا في وصفها. أي واحد مثلا عنده الكتاب سابقا مثلا نسخة تانية، وبعدين بمجرد سماع هذه الثنائيات، هذه ثنائيات من لم يقرأ الكتاب أصلا، هذه ثنائيات لم يطلع ويقارن الكتاب بالكتاب الآخر، فيعني يعني طالب العلم يعني يتشكك، الأصل هو يتشكك في مثل هذا النصح يعني، ماشي؟ يا إما يعرف من حد اختبر الطبعة أو هو يختبر، يا إما يعرف من حد اختبر فعلا أو هو يختبر الكتاب، فدي هتلاقيها عادي موجودة في الطبعة كده. والظاهر والله أعلم من خلال النظر في نسخ الكتاب النسخ المخطوطة إنه أصلا ما فيش كلمة أو الذين أوتوا العلم أصلا، ولكن على فرض ان هي موجوده، لان هو ممكن يكون عبر عن وجهين ولكن بتعبير فيه غرابه شويه. خلصت قصه الكلمه موجوده ولا لا دلوقتي، واستطردت شويه في قضيه الطبعات للحاجه الى مثل ذلك. نيجي بقى نرجع للكلام في الايه، في قوله تعالى وادي الى صراط العزيز الحميد. ويهدي الى صراط العزيز الحميد، هذه الجمله ما محلها من الايه؟ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وهدي إلى صراط العزيز الحميد. معطوف على هو الحق. إن هي معطوفة على يعني إن هو من المرء، صح ولا لأ؟ هو ما ينفعش خبر يرى يرى مش مبتدأ، هي صح زي ما قالوا كده إن هي تكون معطوفة على المرء، معطوفة على ما يرونه، واضح؟ يعني ورى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك يرونه إيه بقى؟ واحد هو الحق، اثنين يهدي إلى صراط العزيز الحميد. وهنا يتكلموا في مسألة عطف الفعل على الاسم، وممكن حد يتكلم فيها بلاغيا هنا، يعني ممكن حد يتكلم في هذه المسألة بلاغيا، هو الحق ويهدي. طبعا هذا قليل في اللغة العربية عطف الفعل على الاسم، ولكن هيتكلم عليها لماذا هنا عطف الفعل على الاسم، ولا نظائر في القرآن في عطف الفعل على الاسم، صافات ويقبضن فيتكلموا عليها بلاغيا ونحو ذلك، فهنا يبقى كأنه من المرء. ووجه آخر أن تكون استئنافا، أن تكون استئنافا، واللي بيقول استئناف غالبا بيقول ده لألا يعطف الفعل على الاسم، اللي بيقول استئناف لألا يعطف الفعل على الاسم، واضح؟ ممكن يكون يعني إن صحت هذه العبارة أو كانت في نسخة من النسخ بيعبر عن هذين المعنيين بما ذكر، ولكن التعبير يظل فيه نوع من الغموض. إنه ويهدي القرآن إلى صراط العزيز الحميد، هذا في جملة ما يرونه، يعني يرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق و يرونه يهدي إلى صراط العزيز الحميد، يرون القرآن يهدي إلى صراط العزيز الحميد. وعلى معنى الاستئناف يخبر الله أنه أن القرآن يهدي الذين أوتوا العلم إلى صراط العزيز الحميد، واضح؟ يعني يكون المعنى الأول، المعنى الأول المقصود فيه، المقصود فيه ما يرونه من كونه يهدي، مش كونه يهديهم، يعني كونه يهدي إلى صراط العزيز، في هذا في وصف القرآن. المعنى الثاني استئناف أن القرآن يهديهم، يهدي هؤلاء الرائين إلى صراط العزيز الحميد. ممكن يعني كده محتمل إن هو يكون بيعبر عن هذين المعنيين بهذه العبارة، ولكن تظل العبارة فيها نوع من إيه؟ الغموض. تهت والدنيا تلخبطت معاه خالص. إيه اسمع الكلام الأخير اللي ذكرته فقط. هو يهدي إلى صراط العزيز الحميد، إنه يهدي إلى صراط العزيز الحميد. ممكن تكون معطوفة على ما يرونه. ماشي؟ عطف فعل على اسم، أو ساعات في النحو يقولوا عطف الفعل على موضع الاسم، في الاسم بيقدر مكانه حاجة. والأمر الثاني أن تكون استئنافا، أن تكون استئنافا، وهذا سيكون له أثر فيه، سيكون له أثر أيضا في الوقف والابتداء. طيب، لو حذفت أو من لو حذفت أو تقصد ما بين القرآن والذين أوتوا العلم، اه بس هي لو كده، هي لو كده هتبقى على معنى الاستئناف قولا واحدا ماشي، لان هم يرون لو هو كده هيقول ويهدي ويهديهم القرآن يعني ماشي. مش انا اجبت هل تكون او زائده، ما قلت هو كده ممكن تكون او زائده، بس هو ان كانت اصلا مش موجوده كده في حاجه يعني، ولكن لو او زائده يهدي القرآن والذين اوتوا العلم، هننتبه بس ان هو كده هيحصره على المعنى الثاني اللي هو معنى الاستئناف. الثاني هيكون يعني في بعد شويه ان هو يعبر عنه بهذه الطريقه. طيب ماشي، لعلنا نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.